لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. نزلنا في سورة الإسراء، وهنا حديث من الله سبحانه وتعالى حول صلاح النوايا والمقاصد. فيتحدث الله تعالى عن صنفين من الناس: صنف يريد العاجلة وصنف يريد الآخرة. والعاجلة كما أخبركم هي الدنيا، سميت عاجلة لأنها يعني على عجل وعلى سرعة وليست دائمة. فالله تعالى بدأ يبين حال هؤلاء وحال هؤلاء، فقال: من كان يريد الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. عجلنا له يعني أعطينا منها ما نشاء، لا ما يشاء هو، ولمن نريد وليس لكل أحد. يعني حتى طلاب الدنيا لا ليس كلهم يجدون ما يريدون. عجلنا فيها ما نشاء ولمن نريد. ثم النتيجة: إذا كان فقط طالب الدنيا لا يريد أن يعمل الآخر في شيء أبدا. قال: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. مذموما الذم والسب، مدحورا مطرودا عن كل خير. هذا طالب الدنيا. طالب الآخرة قال سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني ليست فقط أماني، لا، هو يريد الآخرة وبدأ يعمل عمل الآخرة ويسعى سعي الآخرة ويبحث عما ينجيه في ذلك اليوم. قال: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يعني يجازيهم الله تعالى على سعيها. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. الله تعالى يزيد هؤلاء ويزيد هؤلاء ولا يمنع أحد رزقه. كلا نمد هؤلاء اللي هم طلاب الدنيا وهؤلاء طلاب الآخرة من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، ما كان عطاء الله ورزقه ممنوعا يمنع به البر والفاجر، بل الله تعالى يرزق الجميع. لكن ليس الشأن في الرزق والأكل والطعام، إنما الشأن في أمر الآخرة. لذلك قال بعدها: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في النوايا والهمم والمقاصد والرغبات. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يعني التفضيل الحقيقي تفضيل الآخرة الذي فيه يعني درجات وفيه التفضيل. وأما الدنيا يعني فعند الله تعالى لا تساوي جناح بعوضة. لذلك يعني لا يأبه الله تعالى بها ولا يجعلها ميزان للتفاضل أبدا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فتقعد مذموما مخذولا، وهذا حال المشرك يا إخواني في الدنيا. لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا من يشرك بالله. لماذا؟ ماذا يحصل إذا جعل الإنسان مع الله إلها آخر؟ قال: تقعد مذموما مخذولا. مذموما من الله ومن الناس، ومخذولا يعني خاسرا خائبا، لا يعني لا ناصر له أبدا، دائما مخذول، دائما مخذول. فإذا المشرك في الدنيا حاله الذم والخذلان. طيب في الآخرة، قال الله تعالى بعدها بصفحة ونص تقريبا، قال: ذلك ما وحيك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ملوما مدحورا، الملام ومدحور مطرود عن رحمة الله. فهو حاله في الدنيا مذموما مخذولا، وحاله في الآخرة ملوما مدحورا. فالله تعالى ذكر الآية الأولى لبيان حال المشرك في الدنيا، والآية الثانية لبيان حال المشرك في الآخرة. ثم قال سبحانه بعد أن أمر بتوحيده، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يقرن كثيرا بين الأمر بعبادته والأمر ببر الوالدين، حتى يبين للناس أهمية بر الوالدين، فهو يأتي بعد توحيد الله سبحانه وتعالى مباشرة. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا بالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر، يعني إذا بدأت سنهم يكبر وحاجتهم، فهنا يبدأ البر يزداد. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني حتى الكلمة الجارحة احذر أن تكلمهم بها. ولو كان هناك كلمة أقل من أف، اللغة العربية هون أقل كلمة تتكلم تتكون من حرفين، فالله تعالى أتى بأدنى كلمة حتى نعرف أن إذا كان هذه الكلمة القليلة حرام، ما أعلى منها هو أشد وأنكى وأعظم عند الله. وقوله سبحانه وتعالى أيضا هنا: ولا تقل لهما أف، يعني ممكن يكون طاع، يعني ممكن مثلا هذا الولد قال له أبوه مثلا: أحضر لي ماء مثلا، وقال أف وراح وجاب الماء فعلا، يعني هو طاع والده، لكنه تأفف، هذا يعتبر عاقا ولو أطاع والده. يعني مجرد إظهار التضجر للوالد أيضا يعتبر عقوق. ومن هذا نأخذ فائدة مهمة جدا، أن العقوق والبر ليس فقط في الجانب الحسي، بل حتى في الجانب المعنوي والنفسي. يعني بعض الناس تجد مثلا يقوم بحق والده ويطيع والده، لكنه مكفهر الوجه، يحسس والده بأنه يعني يقوم به ثقيلا متثاقلا، فتجد ان الوالدين بعد ذلك لا يكلفها بشيء، لانهم يرون منه التضجر في كل مره. وهذا للاسف يعني يقع فيها يعني كثيرا من الناس، يعني مثلا يامر الوالد والده: قم تجيب كذا، ما في الا انا، طيب ليش ما تقول فلان؟ هذا الاسلوب في التضجر عقوق، عقوق يا جماعه، هذا من العقوق. يعني كل انسان الوالد، البر الوالدين مزاحمات ومسابقات وليس تناوبات وتنازلات. بر الوالدين يزاحم الإنسان أخوانه ويقول أنا له، وليس إيش معنى أنا، ليش مو فلان، ليش ما تقسم، بالعكس. لذلك يعني كون الوالدين يخصان أحد أبنائهما بأمر، هذا شرف عظيم، ويدل على أنهما يجدان منه أريحية في التعامل ما لا يجده مع أبنائه الآخرين. وهذا ترى كله يا جماعة بسبب الجانب النفسي. بعض الناس يعني إذا جاب شيء لوالديه يعني كأنه ينتزع قطعة من لحمه. وبعض الناس سبحان الله يأتي يطيع والده وهو مبتسم الوجه، ويقول للوالده: جزاك الله خير إنك خصيتني وإنك ما نسيتني، وكونك تريد مني أنا هذا شرف عظيم مني. ويبدأ يحسس والده بأنه هو صاحب المنة في الأمر عليه، وليس أنا صاحب المنة في تنفيذ هذا الفضل. فالله تعالى يقول: فلا تقل لهم أف. طيب مفهوم الكلام هذا: لا تقل لهم أف، إذن قل لهم قولا جميلا، لكن نص الله تعالى على المفهوم فقال: لا تقل لهم أف وقل ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ثم أمر أيضا ببر الفعل بعد ما بر القول، قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تذلل لهما وانكسر لهما، فإن ذلك بين يدي والديك هو العز الحقيقي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيضا مطلوب منك الدعاء لهما دائما، قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني من خير أو شر، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الأواب كثير الأوبة والرجوع إلى الله تعالى، هذا الذي يكثر من الرجوع الله تعالى يغفر له سريعا، على خلاف ذاك الذي ما يتوب إلا يعني نادرا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كفورا. يقول المؤلف هنا: ينبغي الإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه ليثاب على ذلك. من الفوائد أن النعم في الدنيا لا ينبغي أن يستدل بها على رضا الله، لأن الدنيا تحصل مع أن عاقبتها المصير إلى عذاب الله. الإحسان للوالدين فرض لازم واجب، وقد قرن الله شكرهما بشكره لعظيم فضلهما. يحرم أو يحرم الإسلام التبذير، والتبذير إنفاق المال في غير حقه، إنفاق المال في غير حقه. بهذا كنا وصلنا إلى انتهاء ورد اليوم. إن شاء الله غدا نكمل بقية تفسير سورة الإسراء. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، صلى الله وسلم على نبينا محمد.